حصريا على موقع djkimo.com. ما تلومش قلبي عاللي فات، ده الباقي منك ذكريات، وكان وليه ساعة الفرق، أصل التصرف كان غباء. حبيت في بعضك جايني حافظ على اللي بيعملي، بتقولي فاضل مني ايه، بعدت وخلاص أنا دوست علي. كل اللي فات تنسى، دلوقتي بعيش حياة، أيامي في وجودك ده وقت نكاس العذاب. وليه كل ده؟ دي فانية وما فيش حياة، وكفاية خلاص عذاب. حصرياً على موقع djkimo.com.